أعدت النظر في الرد عن الحبشي وأضفت أشياء فرجعت له القصة هاي. فأنا وجدت أنه فعلا هذاك الرجل اللي كنت أنا ظننته ليس هو، لكن هو رجل غير اللي أنت ذكرت لي إياه. ثم هو ثقة، القصة لا تخرج عن كونها صحيحة. هي صحيحة لكن غلطان أنت في لا، بس ما هو الاسم اللي أنت ذكرته. على كل حال ممكن الرجوع إليها هلا ونشوف شو اسم الرجل. يحيى ابن عمرو بن أبي سلمة، هذا البخاري وإيش اسمه ابن أبي حاتم ما ذكروا فيه لا جرح ولا تعديل، لكن عم يقول لي في واحد ثاني اللي راجع ترجمته إنه بيوثق العجلي. الشاهد نعم. هذا العجلي العجلي له كتاب الثقات. لكن العجلي يغلب عليه ما يغلب على ابن حبان من التساهل في التوثيق. نعم، ممكن ابن حبان موثقه كمان. هلا بنشوف نحن. المهم له طرق هو جايبها صاحب الابداع في مدار الابتداع، طرق غير هي الطرق مو بها التفصيل. لا انا اذكر الطرق. نعم، المهم شو بترتب وراء النقد هذا انه الشيخ غلى في اسره؟ ايه يعني شو بترتب وراء؟ يعني قلنا يعني رجعنا القصه واقتنعنا بصحه القصه، الا انه غلطان انت فيها، انه خلاص هذا لا يحيي الانسان. يعني كل اغلاطنا تكون من القبيل هذا. اي يعني حتى القصه صحيحه. ايه عم بتكلمنا على العزم المتساهل كذا. وليش أنا عم أسألك أن هذا الاكتشاف مو من صاحبك هذا اللي خليته لهيك ولا هيك، هذا واقع بيده رسالة لأحد المبتدعة اللي بيرد علينا. إرادة من الطرف يعني. إيه نعم. نحن راجعنا رسالة التي ايش تقديم التهاني والرد على الألباني، كان متعرض الرد عليه هي القصة هاي بصورة خاصة وبرجع الحبشي بصورة عامة، فهو بيستحسن السبحة. ايوه ايوه. فمن جملة ما رد علينا اهل هذا ضعيف. لا هذا رجل ما هو يعني روى الحديث. اي نعم. السلام عليكم. يعني اذاعه الفتاه ولا بيقول عن الناس؟ يعني اذاعه الفتاه. واظن صاحبك هذا اللي تلمح اليه ما بيصححها ولا بيضعفها. لا هو يعني مثل يعني كمغمز يعني. لا قول انت هيك قول ما عملها. ايه. المغمز انا عارف بس لكن يعني من تمام المغمز انه ما بيصحح ولا بيضعف. لا هو قال يعني لا يصحح ويضعف. نعم هلا انت تنقل هالمغمز هذا لكن شو بتقول القصه صحيحه؟ هذا الشخص ما بيقول هيك. هو أول شيء قال موضوع لأنه راح لا يحيى من غيره هذا. شفت شلون بقى فراستي أوضح من مشاهدتك أنت. الله يبارك فيك. بس رجعنا يعني رجعنا وكذا وصلنا إلى أن القصة صحيحة. أولا هذا الرجل يعني يثق من هذا الحبان يمكن. العجلي. وثانيا في طرق يعني. الطرق ما بتقوي القصة أبو أحمد. يعني لو كان هذا رجل مجهولا ما نستطيع أن نقول عن القصة صحيحة، لكن الشواهد التي تشهد لجزء من القصة هذا الجزء هو صحيح. أما القصة بهذا الكمال